waxaa laga doodi karaa in amal la daafici karin wey akhtaada aan sheegina kala ku sugan markay isaga iyaguna waa jiraan kuma koobna akhtaada intaan sheegay intii waqtiga iyo rafudna ufudulaatum wal marka tilmaamay marka kitaabkaas waxa weeye waa kitaab yani marka mudilli ah oo dadka luminaya weeye oo marka yani shubahaad iyo dalaalad aad u badan ay ku yaaliin yani marka waxaanad garan kartaa yani i'tiqaadaadka ahlus sunna wal jamaaca siduu u khilaafsan yahay oo masaladii xukumka aynu galabta ka waramaynay waxa uu ka qabaa inuu tahay mas'alo yani marka يعني مكفرة بذاتها ذاتها ذينا مكفر أطايا لقو قالوا بيو وأي لم يتاي صبق رسولها صلى الله عليه وسلم لعايو أما إلهي لعايو أما مركا وحوية مصحف كمركا لقو توره نجاسة وكاديدا لقو ريدو إنا يسلع لم يتوح فرق يعني نكا لهين هل مرها دو سمايو ننكا يرى هذا استحلالي التحوذ بالله شرطيا وافق غلاة المرجئة الذين أكفرهم السلف بولية وهو وافق المرجئة دي سلف كقالي سيئة يوسيدا كليا waxa weeye waxa la wixii ay maayna akhriyeenay iyo intayna akhriyeen oo ka fara badan ayuu sidaa ku tilmaamayaa in murjiyadi ay salaf ku gaalaysiin inay waafaqeen imaam ahmed ibn hanbal baa la oranaya murjiyad gaalaysiin buu markaa waafaqay balka waran ibn taymiyah la oranaya yaani abd al-aziz ibn yahya al-kinani baa la oranaya aymada badan ee ahlus sunnah iyo mufassirin iyo fuqaha iyo muhaddisiin bare baa markaa saalu yaani markaa cibaaradaasi ay shamlinaysa hadii xataa la yiraahdo kufrigan markaa uu tilmaamay waa takfiir markaa mutlaqa waxa weeye mid mucayana ma aha mawaanic bay uga baaqan karaan waxa weeye ilaa lafteeda fool xun aad u qabiixa ila ilaa aimadii ahlus sunnaha waxa weeye markay isaga kufriyaad bay ku jireen ee mawaanic aan kufriga uga baajinayna marka waxa weeye arrin aad iyo aad u qabiixa weeye kitaabka noocaasa waxa weeye iyo cidda ammaanaysa ee aan raalli ka ahayn in laga digaba iska ilaaliya marka waxa weeye sharkooda iyo dalaalkooda iska ilaaliya xataa waxa weeye kuwa ammaanaya iska daaya kuwa marka aan raallida ka ahayn in laga hadlo aan raallida ka ahayn in laga hadlo marka aan raallida ka ahayn ee waxa weeye doonaya jecel inaan laga hadlin oo la sheegsheegin kuwa noocaas marka isagaa dalaaliya belaa ku sugan nacuudu billaahi min sharihi waa la mid iyaguna fi hadihi alqaacida yanqudu maa yanqudu alimaana yastawi fihi alqaliil walkasiir ana tarka alcamali alaaxaad laa yakunu kufra wa idaa taraka alcamala ay jinsa alcamal yakfuru wa idaa taraka alxukma bima anzala allah fi qadiya mucayana laa yakfur وإذا كثيرا يكفر حيثا عبارة على كل حال واضح معها مراد كسو حدعي كرتين أجيدي قاعدة ما ينقض الإيمان يستوي فيه القليل والكثير قاعدة النوع عسى وحيالها سوق ذكرية ما كان من قريان يعني عملك مرر كيسا إن لقطته إيه وحوية إن أنه كفر نقري كيسي كيسا دي لقطته أنا إنه كفر نقري كأنه in loo sallimay jinsigiisa haddii laga tago inuu kufri noqonayo xukunka haddii qadiya mucayana laga tago inayna kufri noqonayo haddii laakiin in badan laga tago inay waxa weeye kufri noqonayso laakiin idan yaa ku sallimaya marka hore qaacidada ah haddii wax badan laga tago inay markaa kufri noqonayso waxa weeye waa dacwa waaddacaawi in lam yuqiimuu calayha bayinaatin asxaabuha adciyaaw waxaa loo baahanyahay burhaan qulaatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin daliilka markaan yacni kala farqinaya ee kala xadaynaya muxuu yahay qaliilki iyo kahiir ee odhanaya inta yar laguma kufriya inta badan baa lagu kufriya inta yar laguma kufriya inta badan baa lagu daliilka markaa kala fasliya waa kuma yacni waxa weeye maa anzala allahu biha min sultaan wax daliil oo sharciyo masalada noocaasa tilmaamayo caddaynaya ma jiro saasaa awadid baa sheekhul albani markii masalada kii kala murmayay xukumka ku saabsan waxa weydiiye uu ku yidhi haddii hal qadiyo yacni markaa uu qaadi uu simbiri rixdo oo hawo darteed uu xukumo markaasi sharciga khilaafsan oo uu qaato markaa rishwo ma ku gaaloobaya may buu yidhi mar labaad ka waran sidii oo kale may buu yidhi mar saddexaad ka waran mar tobnaad ka waran saasaan ugu celceliyaa buu yidhi markaasaan ku yidhahdaa bal xadkaad ku kala xadaynayso inta lagu kufrina inta lagu kufrina maxay tahay wax ma awoodi karaysid buu yidhi wax xada inaad dhigto waayo xadkuu dhigo maxaa la odhanayaa ma daliilu calaa dalik alay lawlaa lima lakaana alximaaru faqiihan haddaan lima jirayn maxay sidaasi sidaa ku noqotay dameerkaa iska fatwoon lahaa haddii markaa mid walba wuxuu yidhahdo laysaga sallimayo hadduu yidhahdo waxa weye intaa waa lagu kufriya intaa laguma kufriya laysaga sallimayo hadalkaygu wuxuu musabi ku yahay dadka khulaada ah ee marka aan ahlu cilmiga ahayn ama culammada markaysa waxaan marka asaaliibtooda ayaga markaa lagula khitaabaya waa annagii cudur daaraynay ee markaysa waxaan ammaanaynay oo u ducaynaynay yacni markaa annagoo laga yaabo markaa ra'yi khilaafsan masaa'ilka qaarkood inaynu ka qabno calaa kulli xaal yacni waxa weeye waxay u baahan tahay daliilka shayga haddii la kala fasliyo in la yidhaahdo daliilka kala faslinaya keena ta kale masaa'isha marka laga hadlayo ictiqaadaadka ku saabsan alfaadda sharciga in la isticmaalo weyaan alfaadda sharciga la iltizaama masalan marka lafdiga sharciga la bedelaya marka lafdiga sharciga laga leexdo ayaa arag kale loo imanaya labsi baa ka dhalanaya ah hukmi bixir ma anzala tafsiil baa ku sugan aynka weeye ama istibdaalka waxa weeye aynka ay aynkaas hukumkeedu weeye waa kufr akbar ma dalil yaani marka istibdaalka maxaa uu dalila takala lafdigan markaysa waxan marka shariicada alfada sharciga isticmaal yaani dacna min hadhihi lafdati darija ereygan markaysa waxan marka suuqdiga iska dhaaf waxan isticmaal shariicada sharciga maxay tahay markaysa waxan marka erey mas'alada tilmaamaysa يعني الفاظ الشرعي محل لوغو استعمال حكم با لوغو استعمال حكم استعمال حكم استعمال يعني وحوي الفاظ الشرعي وين الالتزام ومركيس حل لي ماده وي شرعي معناها اي مركيس واحد مركا لفظي لوغو وافقه ايا وحي كفي عنتا ان معناه كلي لوغو وافقه معناه كلي ان لوغو وافقه كفي عنتا ساسا ود مركيس الفاظ الشرعي ان لا استعمال في عن تذكر قاركود بو خوليا تشريع وحوليا تشريع مركيس واحد حق لوغو استعمال قاركود وحبا يدا ارغا تشريع لا يدا وا لحن كتابك وحوصه على الله مركي سجى شرعة شرعة ومسارورين لذلك بقى مركي سجى علماء قارقود أي تلمامين سيدا مركي سجى مركا جمع جوامع مركي سجى حواشي ذا صارن قارقود وحي تلمامين إن يتهاي خطأ لغوية إن شرعة اللي هذا التشريع لا كيانه محيي لفظة فصيحة وسيدا قرآنك وصار أرطي أمره بشركاء وشرعوا له ما لم يأذن به الله شرعوا شرع الله مورا شرعوا لما مورا إلا شرعة تشريع مركي سجى مركا كذا كذا لنيا إذا وحوي الفاظ الشرعية إلا استعمالوي هذه اللي هذا التشريعات وحوي وحكم كذو وعين كاس وهو كفر أكبر وحلي ما الدليل ما حد دليل شنو يسأل مركي سأمر الله بشركاء وشرع لهم شرع لهم ما لم شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله تاس وحي علماء ذو دليل شذين مسائل بضع دليل كلا دليل شنو يتألو دليل شنو يجور ما له قادي علماء ذو وحي دليل شنو أهل البدع دليل شنو محب يدعون كلا وقال يسوى وحلو دليل شنو الجهالات كلا واحد لو دليل شنو محل وقال يسوى استحسان كو شافعكم مقعابي مركا شرعكم مقعابي من استحسن فقط شرع كي استحسانا او وحو اسكو ناجي استعقل جيسا فقط شرع ميانو لانا ميت كستوح استحسانا وكفرية اهل العلم ساسا يوي طلاق جري ساسا وي قرطبي كي تفاسد طلام اذا هدال عرطو حلاك سا استحسانات كا قياسات كا فاسد كا جهالات كا بدعة وحيا راس انو وحيا قوذا قلنا ايان ام لو بشركاء وشرع له من الدين ما لم يأذن به الله هل كاساي مركا مصبي كنت اقول ما بيس تكلم وحوي هدي الله دري شلون الله يحكم بما أنزل الله فراكم الكافرون تفصيل كيف أقصوا تتكقر كود وحيلين وحوي تفصيل كمرك يسقى عيد الله فصيرة يا وحلو بها ياي يعني سلف كوحي كفها من واقع عودي ويكفها من آياتك تفصيل عصر يا لو بها واقع عيني وكفها من لو بها ملزم كمانين وما الله يحكم بما أنزل الله فراكم الكافرون مركين فصيلة إنه يرهانو ابن عباس يا مركي يسوح طاووس يا كيت وكيت هبل يهبل يهبل باسي دايلي إنه واقع أن أنا أقول سانا كفصر تاسي وحوي ودعوة مركا يساوح المركا يعني باطلة وأنا مركا يساوح دعوة منحرفة ومركا يساوح خلاف سن دعوة أهل السنة والجماعة دعوة خلاف سنوي وحلوبة هي هي إن كتابك يا سنة فهم كلا فهم يا إيتا هي سيدي سلفك وفهمي أو لقد تقيد فهم كي سلفك أو لا يلا ذو مركا لفصر يا نسك مركا يساوح يا صاو فصر يا تفصيل كاكا لكل أنطر تفاصيل تاينو تلمام إن جحود كمركا يساوح مناط الحكم يكاد يجيسي حكم كمانات كيسة وينو صندق لنا أي ماذا كفصرتي إنك هو ذا كوبي إنك هو ذا كوبي أي ماذا كفصرتي وصندق لنا قاركم إذا يعني وحوي مركا إجماعي كصاب سن مسألة وصندق لنا مركا وحوي على كل حال يعني عدي مركا إنصاف صاحبة وحن في ليا إن قدر كاسي كفرا يا هيبان أم ليني مسألة كصاب سن أحد العمل يترك جنس العمل يعني وحوي اسوي دين لعمل كم حال لو كذا مع عمل القلب بس سوق لي مع عمل الجوارح وكليا لو كذا مع ماش كفر قال سمين يا سوق ليس او سلا مركا يسوح المركا مصحف كقادرات كلو توري وحي لم اذا ما صنم كلو سجودين اشياء لا صدن عمل كم يكو جرت مسوا كبحصنت تو حمل انه بعمل كذا تجي سم كفر ويهي تجي تانك لا تغا احد باته وا مكفر بانو لنا هدي عملك مركا يسوح اذا تجي سم كفر ان واهينا ما هبانو لنا قليل كي كثير كي سفر كما كلها خلاصه هذا القصاص كو اجيهي او كو كوبن يهي في هذا القدر كفاية والله أعلم والله البصامين هل مسألة تلمامية والتنبيه تنبيه أسبح هو يدتك قاروحا كم أغلى أما يقول صدو شيء إلا يلي شرع عادة إلا يسكو حكومي ويا بمعنى وحوية وشرائع دي عملي قال لقدتك قانون لدكستا وإهانة شرع عادة اللي إهانستي أركاو حي لم يتم مصحف كل وكاتي مصحف كنا جاسد الوتورية تاسلم التوى إهانة شرعية لإهانة سنية أرنك النوع عاصة وعن تلمامة يا أي قرر الله هذا انددك مركا يسوح المركا مساء إيش أقارك وذا يكواتك تفهم يقول علم أصول الفقه وحيكو تلمامان علمدو marka laga warramayo baab qawaadix qiyaaska waxa marka buriya ama dureya waxa qiyaaska la yiraahdo ee lagu ogaado qiyaasku inuu faasid yahay wax qawaadix la yiraahdo shir jira qiyaaska ay bushiyaan dawadu waxa marka ka soo baxda qaadixa marka lagu arooriyo inuu marka qiyaaskaasi faasid iyo qiyaas baatil yahay qawaadixa waxa kamid ah wax la yiraahdo qalbi oo bimaana dabagadi qofka xujadiisi lagu dabagadiyo shay u shay waqiyasanaya markaas lagu dabagadiyay qalbiga waxa kamid ah nooc la yahay qalbul musawaa qayb la yiraahdo kamid ah ahlu cilmiga hore misaal bay misaalin jireen maanta misaal marka waxa weeye kale ayaan idin misaalinaya adii sheeg horta misaalka misaalin jireen ahlu cilmi oo kutub usuul fiqi waxay misaaliyaan oo ay yidhaahdaan nin baa waxa uu yidhi qolyaha xanafiyada la yidhaahdo ayaa waxay qabaan najaasada waxay qabaan masalada ku saabsan tayamumkan leya cafwan gagabaysiga la gagabaysto niyay u baahan tahay niyo la-aanteed iyadu markaa gagabaysigu ma asaxo weysadu iyadu markaa waxa weeye niyo uma baahna bay iyagu yidhaahdaan marka waxay sameeyaan qiyaas waxay yidhaahdaan gagabada waa tahaaro oo wax marka yacni jaamid ah oo aan maayic ahayn lagu tahaaro qaadanayo maadaama wax markaa jaamid aan maayic ahayn lagu tahaaro qaadanayo niyay u baahan tahay niyo misaalkoodii waa xoogaa ima saxmin misaalka aan u jeedo hadda unaan usoo noqdo xoogaa marka shuruudu dihni baa iska dhacaya markaysa waxaan majliska dheeraanshihiisa darteed marka waxa weeye misaalka hadda aan u jeeda waxa weeye qadiyada ku saabsan shareecada qofku inuu ku xukumi waayo qaanuun kale oo iska dhan ku xukuma waxay la mid tahay musxafkii lagu kaajiyey musxafka lagu kaajiyo intiisa yar iyo intiisa badani waa isku mid oo hal mar haddaad ku kaadido waa ku kufrinaysaa lasin oo waxaad tidhaahdaa hal mar hadduu qadiyo ku xukmiyo musxafkii lala kaajiyey la mid tahay le waad kaad ka qiyaasanaysae iyaduna waa kufri akbar dheh yacni waa qalbi waxa lagu qalbinayaa daliilkuu daliishanayaa waxa loo tilmaamayaa inuu siduu u daliishanayo cagsigeeda ku tusinayo ee aanu ku tusinayn siduu isagu u daliishanayo isagu wuxuu ka daliishaday suurada ah inuu qaanuun iska dhan ku markaa ku xukumo bimacnaa masaa'il ciidda ka badan inuu shareecadii markaa yacni ku khilaafo xukunkeedii inay tahay mid shabaada musxafkii lagu kaajayay ama nijaasta lagu tuurayay dabeedna waxaa lagu leeyahay musxafkan dayle lama aadaysane hal mar haddii lagu tuuro ama la ogaan loogu kaajo caaliman caamida waa kufri akbar marka tanna hal mar hadduu caynkaas sameeyo la sino waxaa tidhaahdaa iyaduna waa kufri akbar idheh muxuu ka odhanaya waxay noqonaysaa inuu ogaado qiyaaskiisaasi inuu baatil yahay ama inuu iltizaamo labadaa mid buu ka dhexeeya hadduu iltizaamo uu yidhaahdo waa la simay oo hal mar hadduu markaa ku xukumo wuu kufriyay kufri akbar shahaadadii a'imadii aynu soo aragnaa ka markhaati kacay inuu ictiqaadkii khawaarijta waafaqay lama hadlayno dhagaaynu ka furaysanayna hadduu waxa weeye markaa uu yidhaahdo maya ma yeelayo taas wuxuu ictiraafay wuu inqitaacay oo waxa markaa uu khasab ku yahay qiyaaskiisaasi inuu buray oo qiyaas faasida uu yahay sidaa qiyaaska lagu buriyey waxaa la yidhaahdaa yacni markaa waxa weeye qalbulmusaawaa baa la yidhahdaa fii cilmi usuul fiqi qawaadixday ka mid tahay nuqtadaasna waxa weeye waa baraarujiyey marka intaas baan kaga baxaya wallahu aclam yiin saa'ilku wuxuu leeyahay yaquulu bacdu saruuriyiin almujaaharatu bilmacaasi mislu zina wa shurbi alkhamri yakunu kufran mukhrija min almilla sadada allahu khutaaka wa baaraka fiika mas'alada ku saabsan mujaaharada macaasida lala jahro in la yidhaahdo waxa weeye waa kufri akbar oo mas'alada noocaasi istixlaal bay faa'iidaynaysaa waxa weeye waa qowl markaysa waxaan markaa baatil ah haddii mujaaharada wax lagu takfiiriyana waxay noqonaysaa ahlul kabaa'irka in la takfiiriyo waa in badan ahlul kabaa'ir ka mid ah calanan bay u sameeyaan kabaa'irtooda ما وحى الله لنا يوم كبير أنا وحلو قال يصير وطلع قرصنا يجريها وسط الله قال يا أنا مالين نسوق قادين كشيكي يا دوم مالين كشيكي وكفرنا يا مع سيدي والسماعي هل مالين هادو كشيكي وكفرنا يا أنا على أنا هادو السماعي ده كورت هذا السماعي وكفرنا يا رأيك أنه عسوا رأي فاسد رأي هذا هذا فاسد أوي مركا وحوي مجاهرة ودم كبير أوي نبي قرأ وحط المامي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرون أمتي لمن تدوى العفي معافة أسوأ محي وعام عام وهي تخصيص ما قالوا إلى وحلو خصيص قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عفو قاسي ما شاء الله إلهي بكحري عفو قاسي وحوياي متكو قيدا إله المشيادي سكو دونو عفين إياه كو دونو معفين إياه كل أمتي معافا إلا المجاهرون ومعاصي للجهر يمويا بمعنى كواس إنا نوحوايا لقع عفين إن بيت المامس بمعنى تاسوا وعيد أموا قودي قودي قاسنا وحاو تلماميا أهل الكبائر كلو قودينا ينو لمديه كما وينا وحوايا ما كمدونا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا كذلك لا يدخل الجنة قتات يعني نصوص تاس مركا وعيد هذا الشيء سايا لميت مركا وحايتا هاي ومن نصوص الوعيد مركا ما فايدين يسوئنا أن مركا لعفين ينيني هدي حتى ليلة نفوذ الوعيد هدي اللي يداده بعض أهل العلم أي يداده مركا يسايا كبير تقاركود أمد بيضا قاركود نفوذ الوعيد بصورة قلعة إنك استوى قولك مشهورك عند أهل السنة والجماعة وياي إن نفوذ الوعيد عند أهل السنة والجماعة أهل الكبائر كمسلمين تأينين يشرين كبيرة سنوعة دون تان نقطة بدعاء نقطة معصية نقطة كبيرة نقطة صغيرة نقطة طي دون تان نقطة على كل حال مرنا مفائدين ما يسو حتى هدي تابا لقدروا مفائدين يسو يعني كفر مفائدين يسو شايق كفر قال قدر إشان يانا وينو ياهي ميد مركا صريحة وقعد ووحينو تلماني مسألة مركا كسارة ورتين كفري أيان حتى مركا كوفي الليل إلا قرائني أمارات كتصير إياه إنه كوفي أكبر لوجي أمثلة قار كود نواه مثال نواه تلمان إذا أبقى العبد من سيده فقد كفر من أرنا وكافر بالله إلهي وككفر وقال ومي الأرنية إذا أتى الرجل إذا أتى الرجل امرأته من دبورها فقد كفر أو كما قال من أرنا وكفر أكبر النياحة على إثنتان في الناس وما بهم كفر الطاهن في النسب والنياحة على الميت من أرنا وكفر أكبر وكذلك من أرنا وحوي فقد وجب الكفر على أحد ما حديث كسار ورية المامية هدو قفك كوغن ولالكي قال لما فقد وجب الكفر على أحدهما وحديث صحيحة يعني مستخرج على صحيح مسلم أبي عوانا كسو صاري أيها مركا وحوي وكسوري وانا صحيح حديثك علماء قاركودنا وصحيحية مركا وجب الكفر على أحدهما بوت المامية البوتا كفره كفر معرف ألوتا وانا أكبر لوتشي أذن أي مركا يسأل دليلويا أي دليلويا إنك أصدوا بعض أهل السنة أي لهذين وحوية مركا أحواش شروط أي لهذين وشروط النوع سيادي شرطا أي لهذين كفر أكبر بالوحن باريا بعض أهل العلم أنا لهذو بعض أهل العلم أي أنا لهذو أهل السنة المحضة وحوية وحنفلة يا صنيع البخاري هذا هو كين محسو صنيع الكلام صنيع البخاري ترجمة ذا باب كيسة هذا هو كين يعني مركا عيد كلام محسو صنيع لكن متولي هذا مركا يسوى حال مركا علماء ذا قار كود بلغ سوري على كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية وحوة الماما يا كلمة داسي وحوية ودون الكفر ودون دون دون الزنا وشرب الخمر وقوت الماما مجموع الفتاوى مجلة الصدوات مركا خلاصة القول وحوي كفره وينو مركا يسقى وحلا قد ليش أنا وينو صريحه وينو عاديه بواح وينو يه يعني الكفر لا يكون بالمحتمل بالأمر المحتمل شيخ الإسلام ابن تيمية وحوت الإمام أر المحتملة أو سيالك لدوان أخبار كرينو كفر نقضي إنه كبا أخذه كفر مركا يعني الله ما عسكنيه وحلو ما قال يسين كرا شيء محتملة شيء وينو صريح يه صريح صريح وينو يه ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بشك لم يزل عنه إلا بيقين مثله يقين لم يذنب لك بقولك والله أعلم. سؤال: ما هو ضابط التبديل الذي يعتبر كفرا أكبر؟ محو يهي ضابط كتبديل ككفر أكبر النقنية كفر أكبر تبديل كنقنية أهل العلم وهي تلمامين وحوية وإن شيء عن شرع أهين يعني لدتشيو أما حكم لغدقو الله نسبة يو إلهي حكم كيسينيتان وبين كذب على الله وي إلهي يا شرعي سين لغب بين أبرتوي وانا سيدا يهودي أي سماي سيوي وتبديل أي ماذي هرى وساقو فصلي وابن زيد يوحي يلادين يعني وحوي إن حكم بما عنده إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر ابن زيد إنه تابعين كم ذهبا في الأيام وكذلك ابن العربي كتاب كيس يسونا معناه أسوكو تقريرنا يا ذلك ابن زيد نواصوري وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتبديلك كسر النقلية إجماع ويوني مركع علماء واسكوا فخصان تبديلك وشيكي وفصري إسلام ما يشو تبديلك إجماع يساكو الشيكي أي مركع كفصري مجلد كصدحات لبب قل يا سيدي اللي أيوك فصرا مركا الصفحة ظهر الله رب قل يا شني اللحدا الله رب قل يا تدبي اللحدا أيوك مركا كوش يا جاي هذا الكاس سلاينا يا أدبان فيلايا مركو كوش يا جاي تبديل كوين ويا كفر أكبر وعلماء السكوة فخسيهين أيوك فصرا مركا سوي شرع صدح موقف سما شرع منزل شرع مؤول شرع مبدل شرع مبدل كان حكم فصرا وكذب على الله الله الله قبنا أبو رمي كيا جاي الكاس مركا تبديل كعلماء إجماع كسر نقلين وعين كاس waxa jiraa ay mu'aasiriinta qaar kood isticmaalaan oo aad markay isaga qawaaniinta inay ku magacaabaan tabdiil dabada markay qaar kood ay u soo qaataan fatwada ibn taymiya ee tabdiilka kufri ku tilmaamaysa ijmaac ah oo la isku waafaqsan yahay markaas ay ku dul dajiyeen yaani waxa weeye tabdiilka markay isaa istilaaha mu'aasirka waxaan ay tahay ahlul ilmiga hadalkooda marka la fasirayo macaanida ay uga jeedeen maqsuudkooda in la ogaado lagu fasiraa loo baahan yahay laakiin looma baahna macna kale in la saaro oo manaad kale loo yeelo صلوا ما بعد وحوكت الماما يا الشاطبي اعتصام كيسا ومن خفيات التحريف تحريف كأنه عيضي سقر الصوم وحكم ذا إن وحوية شيء يعني مناط الله يلو شرع مناط يلو إن مناط كلا الله يلو وكذلك كلام كأهل العلم قنا والمد كلام كأهل العلم قنا والمد مركا تبديل كأهل العلم كو الرميين كفر أكبر كل شيء يجين كأنه عسوي أما وحوية إن حدك زنا ذا ila yiraahdo waa jeel waa marka ninka zinaysta jeel baan waan xulayna ama marka waxa weeye ninka waxada waa jeedleyna waxyaalaha noocaas ah inay dajistaan iyagoo xukunki inkirin oran marka isoo xan marka lagu ma dhaqmi karo marka isoo xan marka yaani awaanimo wax waa ahweeye in marka gacmaha la iskooyo wax loo baahan yahay ma aha waa wax majiya yadan waxyaalaha la oran xukunki sharciiga aan la inkirin la iictiqaadsan yahay la qadarinayo لا مركا قفك إنو دنبو سيها يو قف سيها يو سقران يو عين كاس يضا يضا يتهي وحوية أوليها لكن وحوية عقابة هذا أنه قفلين يا وإن مركا إساقا أنشير له وكاسا إن أردقان عين كاس يضا ويلاده يعني وحوية ما هاد تبديل مركا إساقا مكفرة بإجماع إجماع مركا إساقا حاد تبديل مكفرة ما مع السير انت قاركو لكو إطلاقي واجران لكن وحوية وكفركو إطلاقي لكن أهل العلم يقو يعني مركا تبديل كي شيء ينكسمه هذا الكابن الطيميرة وحين قكرت مركا يسقى من قبيل الافتراء إن مركا معناه أنه كشيء ذين لغة فسره أدوينا اللي هذا وحوي وامد مجمعه ولا يسقى فصية مسألة داس مركا وحوي على كل حال تبديل كأهل العلم والشيء ينتاس معها لغة مرح مباركه وكذلك عبارات كأهل العلم وحكلوا له بها إلا فهمه ما رب ذنبا مركا يسقى مركا غموض قلي oo istilaahadka haadiska casriga soo dariyay macaanida markay isaga ahlul cilmigu u jeedeen oo kala duwana yaani marka la isku rakibay alfaadka ahlul cilmigu isticmaalay waxa kamid ah arayga taqdiim la yiraahdo yuqaddimunaha ala hukmi allah arayga taqdiimku waa halka ibn kasir ku saaro oo jamaac ku soo naqlinayo taqdiimku waa maxay waa tafdhiil qabla sinin baan ay ka tilmaamay fi muraqasha waxaan marka yaani marka culimada qaar koodo saas tilmaamayna waa jiraan كلام كأهل العلم ذا أول لغو استعماله كتب تعربية أنا وكنت على معناها إن لا استعماله وكنت على في كتب العقيدة يعني من قدم عثمان على علي من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ما معنى قدم من قدم عثمان من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار سلف قاركود وحي لهذين ثوري أوكله من قدم بمعنى فضل طب مركا وتلما ميو وحيكو سؤال ارتي ميلا بضن كلام كهل العلم كاملة سنة خلال بيكو تهلا مجموع فتاوى يكو تهلا مجلد كصدحات مركا وكو الرميو واصديد الافتياد يكو جرته يعني هذا المركا يقدمونها يقدمون المهاجرين على الانصار بمعنى يفضلون وحيكو الرمرين بمعنى كفضل ايان وتفضيل بيو جيدا مركا وتلما ميو ابن كسيرا ولاي هاي حكم كي مركا يسوح المركا شريعة خلاف صناب كفضل ايان يقدمونها ويكقدمها بمعنى وكفضلها مو كذا تفضيلك واحد تفضيل تلمام يا وين لهلا وإلا عدول بواحد سكورن كرا هذو مركز يسوي واحد سمي يو مركز تقديم بسمي بلا سكورن كرا وكذلك هذا كحامد فقيه وجوز مالي تقديم كاسة كشرة وكذلك مركز يسوي مركز العلم بلنبا مركز يسوي تقديم كاسة الكسوسارو وكذلك ابن كثير مركز وكور رميه ولا ينطعتمو حيا هيد هيد أيضاً، ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون ها عين كسر. يعني هدي أطيعان مشركين باتين. وحوت الماما يا وحوية طاعد الشيطان كعدي قدمه قدمته وطاعد إلهي كقدمته ورمي كقدمته ومحي. بمعنى كفض شوت الماما. وإلا هدي لا يقف سمينته وسمينة والدليل إنه تقديمك سمينة وتفضيلك سمينة. هدي عين كلام حكى الله ليس. وحكى الله ليس على الكبائر كزنا ولا قنايا. وحمرك أو كتصين ليس وحوية يعني قدم. طاعة الشيطان على طاعة الله يعني إنه مركب مشرك نقلاك على الأنصار وكذلك مركب يسرح المركب كنمي ماذا الصمينية كإسخدك الصمينية كدلك الصمينية كطيطي نمازه يعني إساسا أهل الكبار كإلا قال إساك اللازم إساك لكن معناها تقديم مجدد العلماء ومحي وتفضيل تفضيل بين وجهه وحلم إذا التزام إرغيق لأيد هذا أهل العلم مركب التزام تلماميان وحي مجددين يعني قبولك يدعانك بمعنى نفتك واجبين يعني. معناها سأل مركب مجدد لذلك الشيخ الإسلام بن تيمية وكتب الإمام يا مجموع فتاواها ما مواضع كم ذا معناها النوع عاصة أورنا يا واحد لسكو خلاف سيئي عدة مركا التزامتي عدة مركا غرتي أو التزامتي لكن وحوي أن لائما هذا التزامتي سيئنا ولائما إصلاح حادث كان وحالله استعمالها التزام كان لو قد شهده شيء الله سمعي يقول يا شاب ملتزم وشاب كمركا يسوح المركا طاعات كسمعي أمورها النوع عاصة مركا ما هاي رأيي وكرين لقفة سري لذلك وحورنا يا ابن تيمية والثالث وكبر بيتارك السواد كي خلاف كسوغل والثالث صورة الصدحات أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها تهاونا أو اشتغالا موشي عبارات وحكا دعين لكن تركها تهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها فهذا مورد النزاع كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا يعني وحوة المامية نوع صدح هذا كسر أن تارك الصلاة كخلاف كيسة مسائش يسا وإنه هذا الصلاة دي مقرصا التزامه بمعنى وحوية أقبلصا ولمرك واتكنيا وهو قاسميا لكن وحوة قتقي فضيت صد وفضيت صنيو أما مشغول أكو مشغول أيو دنا أوليه سنوي التزام سنيه صقو مركا وقت تجي دنا أوليه التزام كيسو عنك فهذا مورد النزاع ومسألة لا يسوق خلاف سنيه وحكم دجا كمان عليه الدين سنو بالدين لقوليه وهو مقر بوجوبه صقو واجبني ماذي سقر صنا ولا الدين كوالي يقولي ملتزم لأدائه قد شاد مركا بحنت الله يسكب حنا ينوى التزام سيا أم حولي واروى يسكب حنا يا هذا مركا أنا قد دينك وادين بحيا وادين بحيا بني التزام كوا عينك وقبول كيد عن وادين بحيا بقى التزام كيد دينك وياه لكنه يمطل حسيها تقول مير ميرينية اسمه التزام التزام سن أيوم مير ميرينية لكنه يمطل بخلا أو تهاونا بخيلتني ما درت هذا أما فضيت صدق فضيت سنة درت يد بو مركا وحوي وتهاونا يعني وحوسا كورنا يا مجموع فتاوها مجلد كلباتنات صفحة سيدة يا سقاشن ميركا وكله وتطبيق سقاشن كي أهنا وحد كيه ليس هذا الله لم بده آيات كيه ليس وصاصو كلاو بيامينيا مركا أهل العلم على كل حال اصطياحات كوذي معاني ذو إلا فهم أيال لو باهية معاني ذو إلا فهمه أيال لو باهية مركا وحوية مسائشنا ومسائل يعني مركا سيدو ذا يعني مركا آدي آد مركا أنو يسرين مركا وحلو باهن يهي إن آد لو قدوك ما يشو آد لو فهم وكتبت أهل علمك وخاصة علماء دي هوري مركا يساعة المركا يا شيخ الإسلام ابن تيمية يا العلامة ابن القيم يا مركا وحوية إن مركا آد لو آخر يكتبت هذا ويا آد ياد بأشرح المذهب السلف ويوضحيين ويوم مركا يساعة المركا يعني أعديين ومركا يعني شذرات وحيالها كلا مركا يعني تكسنة كلا مركا فافسن مركا يعني كوكلا في القسم كتبت كلا دوان أي أصوروريين وخاصة معتقد كباب كصاحب صن أدي آد مركه لو جد ذاله لبض لبيه تونك هراء مجلد هذا كصاحب صن مجموع الفتاوى وحق كصاحب صن اعتقادك وكذلك مركه منهج السنة النبوية وحق كصاحب صن اعتقادك وكذلك درء التعارض وحق كصاحب صن يعني مركه اعتقادك كتب بضم بوكال لفين مركه وحوي هلا راجعه يق مركه يسوي حن مركه هلا فهمه هلا نقض مركه يسوي حن مركه مراد كودنا المركه سوى اللي فهمه هلا يعني مركه لو جد ذاله والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الهجرة وقسم كوبي اللواتنك من شهر أكتوبر من عام 2000 وحين نوغسو قبودي في مسجد النخيل بهرجيسة دوردي علمي هيد أي نوب لابنتي يوم الأحد الماضي سعوتين اللحشو أي عاوي نوسو قبودي في الأخير نوع لماذا وين أم أحد نقينا دمانتود وحنون ardaydi manaadiqda fufuu ka timidna waxaan u eelaaminaa ayaguna barito sideed laga bilaabo inay fasax yihiin wallahu aalam shaqnaa dadka ee kelmad yar baan markaa u baxay kelmadaasi waxa weeye maqaamka masaa'isha ku saabsan si mufassala ayaan markaa karaankayga kulli uga warramay masaa'isha halkan waxaan yahay ka rajaynayaa inuu markaa igu anfaco idinkana idinku anfaco yaani wixii markaa sawaab ma kana min sawaabin fa min allah wa ma kana min khata'in fa minhu wa min ash-shaytan والله ورسوله بريئان منه وحانا تلمان يا تفصيل كالكا كشيغي إلا انت مركا وحاوية عن سخي لافسن يعني مركا يعدان ايسو وحاوية هدي اشريطة دي كهر ريسي هدا لقاه لو مركا بعض المسائل او مركا خلافسن سيدن سيدن معتمد كالاعتماد كراواس سيدن يعني مركا سيدن الهي قدين يالانا يا فاسين يانا واعين كاس مركا وحاوية هلو قد ذالو يعني مركا هان اعتقاد كان آدي آده هلو قد ذالو هلا برتو عدي مركا خطأ أما مركا قف يقو أراك سمركا إيساقا مسايشا أنكو خطأ أي سلا نفس تفصيلي وحان مركا كعود صنايا إني مركا إيقصو مسيحي صوف ويا عبدي صوف ويا أهل العلم غاركود وحا يلادين اعتقادك وحا ليالا مقريه اعتقادك وحاوية على رؤوس الأشهاد بالاقا الشيقا والا عديا هدي اعتقادك كوسي حانيا هاي والغو مرخاتي كعيا إله يعني مركا إله يأتي صلاة يقام مرخاتي كعيا هدي وحاوية وكاخل دنيا هاينا ولغو صحيا او waxa lagu hadlayaa war iictiqaad loo soo weeyay kaas waa khaldan yahay kada waa lagu saxaya marka iictiqaadka waxa la yahay lama qariyo ala ruus ila shahaad ayaa marka laga sheegaa waa la cadeeyaa marka wixii khata ah ee marka iga dhacay ee masaa'ishaas aan tafsiiliyay ku sugan waxaan uga baahanahay cid ala cidii marka isaga ogaata mukhalif iyo muwaafiq ba inay iga soo nasiixayso waxaan marka isaga waxaan marka ku dadaalayaa si tajarrud iyo insaaf leh inaan marka waxa weeyo u dhageysto marka isaga waxaan marka aan u eego aynul insaaf wixii marka sawaab ee cadeeyaan ولو مخالف بها هذا إن المركا وجو شكر النقيه هدي مركا يعداتين حق مركا يعني سيدا وشيدا يوتشره وقولك يخطأ يا أنا عضينا يو إن مركا وحوي أن كنا قنا وحي خطأ وحي صواب أنا أنو قنا يو أنا تنوي هنا يو أريك إنه عسى برارتشنا يو يا طلبة العلم إذا حلوا بان يأدي أدين اهتمام الله صاره ووقتك مركا لقى فائدة يستو ونهج كي مركا يمنهج كسلف كمركا لوجود ذاله اعتقاد يا عمله هني يا شريعة هني أخلاق هني عبادة أم بلوجود ذاله أدي أدين لوجود ذاله لو بهن ياي ما مركا يسوي حن مركا اعتقادك سلفك مثلا انت صابر ليس كان سبشه توكليه وحو باهان ياهي مركا يسوي حن مركا فهم بو باهان التزام بو باهان ياهي برشو بو باهان ياهي شعيل بو باهان ياهي ونصرين بو باهان ياهي وكركار بو باهان ياهي كدلال بو باهان ياهي الا نشري بو باهان ياهي الا صبر بو باهان ياهي انت عميد والبين لسميه لو باهان ياهي والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك